بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 73 بعد 500 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: ما معنى قول الله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده؟ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. الجواب: قال ابن كثير رحمه الله: ينزل الملائكة بالروح أي بالوحي. الروح هنا معناها الوحي. ما هو الدليل على أن الوحي يسمى روحا؟ قال: كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن والوحي يعتبر روحا لأنه حياة، أنه حياة لهذه القلوب. فقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن هذا الروح الذي هو الوحي تنزل به الملائكة من عند الله سبحانه وتعالى، من أمر الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. قال ابن كثير: قوله على من يشاء من عباده هم الأنبياء، هم الأنبياء، لأن الله سبحانه وتعالى اختص الأنبياء بهذا. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال الله: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. فيا الله سبحانه يختص من شاء من الملائكة، وهو في الغالب جبريل الذي ينزل بالوحي على من يشاء من عباده، ينزل بالوحي على من يشاء من عباده، وهم الأنبياء والمرسلين، كما قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ويسمى الوحي روح، يسمى روحا لأنه حياة للقلوب ونورا يستضيء به الناس ويهتدون به. هذا هو معنى هذه الآية. والسؤال الثاني: ما هو الجمع بين في قوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض؟ هذه الآية فيها أن الملائكة تستغفر لمن في الأرض. والآية الأخرى قول الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فيقول أهل العلم: الآية الأولى التي هي استغفار الملائكة لمن في الأرض، هذه آية عامة مخصصة بالثانية، بالآية الثانية تخصصها وتقيدها الآية الثانية. الذين هم، قال الله، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. قال فيقول الشنقيطي رحمه الله: فقوله للذين آمنوا يوضح المراد من قوله لمن في الأرض، يعني هذا يبين هذا أن الملائكة ما تستغفر للمشرك، ما تستغفر للمشرك وتدعو له، إنما تستغفر للذين آمنوا. قال: ويزيد ذلك إيضاحا قوله عنهم إنهم يقولون في استغفارهم للمؤمنين: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. فهذا يدل على أنهم يستغفرون للمؤمنين ولا يستغفرون للكفار، فسياق الآيات يبين ذلك. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، الكفار لم يتبعوا سبيل الله، وقهم عذاب الجحيم، والكفار مخلدون في نار جهنم. وانظروا في هذه الآيات سبحان الله على هذه الأدعية العظيمة التي تدعو بها الملائكة للمؤمنين. هؤلاء عباد مكرمون عند الله سبحانه ويدعون لك أيها المؤمن: ما علينا إلا بالاستقامة على شرع الله يعني نحصل الخير الكثير. انظروا هذه الأدعية التي بها الملائكة تدعو للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، هذا دعاء للتائبين واتبعوا سبيلك، دعاء للمتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقهم عذاب الجحيم، يعني دعاء للمؤمنين بأن يصرف الله عنهم عذاب جهنم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، سبحان الله، دعاء بدخول الجنة، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العليم الحكيم، وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. أدعية عظيمة جدا تدعو بها الملائكة للمؤمن لا نستشعرها نحن في غفلة عن استشعار مثل هذه الآيات، أن الملائكة تستغفر للإنسان وتدعو الله أن يصرف عنه السيئات وأن يقيه السيئات، لأن السيئات طريق جهنم وطريق النار، وتدعو له وتدعو لذريته ولأهله جميعا. هذه أدعية عظيمة من ملائكة الله سبحانه وتعالى الذين لا يعصون الله ما أمرهم. وأما الكافر فلا يدعى له ولا يستغفر له، لأنه إذا مات على كفره فهو من المخلدين والعياذ بالله في نار جهنم. وفي هذا نستفيد أن القرآن فيه العام والخاص، فيه المطلق والمقيد، وفيه الناسخ والمنسوخ، فلا يظن الظان أنه يعني أنه يستغني عن تعلم العلم النافع، هذا من الجهل أن يظن الإنسان أنه سيفهم كلام الله هكذا مباشرة بدون أن يطلب العلم. يجب عليك أن تعرف ما هو الخاص وما هو العام، وأن هذه الآية مطلقة وهذه مقيدة، وأن هذه الآية يعني منسوخة أو هكذا. هذه أشياء لا بد منها مهمة، وتعرف أسباب النزول في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويعرف الغريب من الكلمات ينظر معانيها وينظر أقوال المفسرين فيها. من أفضل العلوم وتعلم هذه العلوم تعلم التفسير يا عباد الله، تفسير القرآن من أعظم الأمور، أن يتعلم الإنسان تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن يعتمد على التفاسير التي هي يعني معتمدة وصحيحة، حتى لا يدخل في متاهة من المتاهات. من أعظم التفاسير التي يعتمد عليها تفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن كثير، وهو يعتبر مختصر لتفسير ابن جرير، ومن أحسنها تفسير ابن كثير، وكذلك تفسير العلامة السعدي رحمه الله، وكذلك تفسير البغوي رحمه الله. هذه كتب وتفاسير سلفية تأمن فيها في العقيدة، أنها ما تنشر إلا العقيدة الصحيحة، تفاسير سلفية تستفيد منها. فإذا كان المسلم عنده همة في ذلك يشتري له كتابا من هذا، إما كتاب تفسير ابن كثير أو تفسير البغوي أو تفسير السعدي، ويجعل له وردا يوميا، اجعل لك يا أخي هذا الشيء وانظر كيف ستشعر بالراحة في فهم كلام الله، اجعل لك وردا يوميا في القراءة في هذا التفاسير. مثلا كل يوم تقرأ يعني ورقة أو تقرأ ورقتين من تفسير ابن كثير أو من تفسير السعدي، هو مختصر، وتفهم كلام الله سبحانه وتعالى، وتمشي على هذا الجدول حتى تكمل كتاب الله، حتى تكمل المصحف. هذا خير لمن تمكن من هذا، خير عظيم. وتعيد بعد ذلك، إذا أكملت القرآن تعيده مرة أخرى ومرة أخرى، وتستفيد من بقية كتب التفاسير. لكن هذه هي البداية، وهي أحسن كتب التفاسير التي ممكن أن يستفيد منها المسلم، وبهذا تتعلم كلام الله وتفقه كلام الله وتتدبر كلام الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.